وأما ظن الغيب، علم الغيب وظن الغيب يشتبه على بعض الناس، فيقول إن الناس أو العلماء الفلك كذا يخبرون بأنه سيقع كسوف كذا وكذا، هذا علم الغيب. لا، ظن علم الغيب وعلم الغيب، ظن الغيب وعلم الغيب مفترقان. علم الغيب قاصر بالله سبحانه وتعالى إلا من أعلمه هو، وأما ظن الغيب لا يحجز، ما في حجز، أنت تظن شيئا وقع على طبق ما ظننته، مش معنى إذن أنت ما علمت لكن ظننته. الظن خلاف العلم، فالمنفي العلم أن يعلم الإنسان متى تقوم الساعة بالتعيين، وماذا في بطني في الحمل مثلا، ومتى يعني كذا، ماذا يحدث غدا، علما يقينيا هذا هو المنفي. أما الظنون، والظنون لا تكون إلا عن مقدمات أشياء، فمثلا في تقليب حسبانهم بما يرونه من النجوم، عندهم معلومات خاصة، فذا جلهم على شيء وظنوا أنه سيقع وأخبروا بذلك، أحيانا يفشل ما يقع، وأحيانا يقع طبقا لذلك، فنقول هذا مطابق للظن، ونحن نفينا العلم للظن، فهذا يختلف عن هذا. ولذلك قال القرطبي هنا: وأما ظن الغيب فلم يتعرض شيء من الشرع لنفيه ولا لإثباته، فقد يجوز أن يظن المنجم أو صاحب خط الرمل أو نحو هذا شيئا مما سيقع في المستقبل فيقع على ما ظنه، لكن عمله جائز أم غير جائز هذا حكم آخر، لكن الظن يقع ولا يقع هذا شيء آخر أيضا، فهو يعني مما لم يتعرض. الله سبحانه وتعالى نفى عند منفعة الغيب، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في غيب لا يعلمهن إلا الله العلم، ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. فإعلام الشيء على حقيقته لمن ارتضاه الله سبحانه وتعالى من الملائكة أو من الرسل هذا هو علم الشيء. وأما أن يكون الظن يعني مقدمات وما إلى ذلك، فهذه ربما تكون ما لا تكون، فهي غير هذه، فيقع على ما ظنه، فيكون ذلك الظن صادقا إذا كان عن موجب عادي يقتضي ذلك الظن، وليس بعلم فيفهم هذا منه، فإنه موضيع غلط بسبب رجال وأكلت بأموال. لو علم الذي يبذل ماله للمنجم أنه ظن ما أعطاه ماله، إنما أعطاه على أساس أنه يعلمه، ولذلك بذل ماله إليه، وربما يتفق على أصل ظنه وخلاص أكل ماله، وربما لا يتفق أقول له يا ويلي يعني خسرت مالي ولا بأسني. فالمهم إن هذه الأشياء الظنون التي تكون مقدمات وعلامات، هذه أشياء، وكذلك أيضا ما في البطن إذا تجاوز يا ربي نطفع يا ربي علق يا ربي، ثم إذا بعد ذلك أذكر ناموسا جاء دور آخر عن شقي أم سعيد أما إلى ذلك، إذا دخل في علم الخلق ولا ما دخل في علم الخلق، إذا بعد ذلك لو عرفه الطبيب لو عرفه كذا دخل في علم الخلق وتجاوز الطور الذي يعني اختص الله سبحانه وتعالى بمعرفته، ما ينكر هذا، إنما قبل ذلك مثلا هما فيه الأنثى فيه ذكر هذه الأشياء يعني إلا إلا إلا تكون باب الظنون، والظنون هذه أشياء ولا ما أشياء هذا يكون أمر آخر. فأما معرفته مثلا بهذا بالطبق ما يقع معرفة حقيقية بعد أن دخل في علم الخلق علم الملك هذا يعني فرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.